الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. سبق أن شرحنا الأمر بالصلاة، إقامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول هنا: واصبر على ما أصابك، يا بني اصبر على ما أصابك. وهذه يعني نصيحة والد مشفق صادق أمين مخبت إلى ابن بار، فيوصيه لأن الحياة لابد فيها من مصاعب، وليس هناك طريق إلا الصبر. واصبر على ما أصابك، لن تستطيع أن تعيش الحياة إلا بالصبر، وقوة الصبر هو المدد العظيم الذي منحه الله المؤمنين. ولهذا ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فتصبر على ما أصابك، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن لاخطئك، مكتوب عليك، كل شيء مقدر. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فتتلقاه بتسليم وبإخبات وبصبر، وتعلم أن عواقب الصبر سليمة. فأما الصبر على الطاعة فهي أن تؤديها في وقتها كما أراد سبحانه وتعالى وكتبها وكما أدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ذلك على الأوامر الله عز وجل من أداء الصلاة مثلا، وصيام رمضان، والحج، والجهاد إذا حصل، وإنفاق النفقة، وكظم الغيظ، وترك المحرمات. هذا هي الصبر الثاني. النوع الثاني من الصبر عن المحرمات، أنك يعني ترتدي عما حرم الله عز وجل، تترك كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، تقاوم كل نوازع الشر، النفس الأمارة، الشيطان، الهوى، وتستمر في ترك المحرمات. أما النوع الثالث وهو الذي صرح به في الآية: واصبر على ما أصابك، الصبر على المكروه، على ما أتى به كتب الله في القضاء، حتى من حلو ومن مر، من طيب، من خير بالنسبة لنا ومن شر بالنسبة لنا. وإلا فإن الله لا يقضي إلا ما هو الخير سبحانه وتعالى جل في علاه، والشر ليس إليك. فتصبر على ما أصابك. أصغرها حرارة الشمس ومرورا بالشوكة تشاكها، وأكبرها فقد الولد وفقد البصر، حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ابتليت بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. يعني العينين، يعني من فقد أخذ الله بصره فصبر عوضه الله جنات النعيم. وفي حديث آخر: إذا قبض الله سبحانه وتعالى، أو قال سبحانه وتعالى: من ابتليت بصفيه في الدنيا فصبر عوضته منهما الجنة. وما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أخذت صفية، يعني حبيبة، إما ابن أو زوجة أو صديق خالص له، فصبر إلا عوضه الله الجنة. الابن يموت، ابنك، فتصبر وتحتسب. في الحديث عند الترمذي: إذا قبض الله سبحانه وتعالى أو أمر ملائكته بقبض ابن عبده المؤمن، قال الله لملائكته وهو أعلم سبحانه: قبضتم ابن عبدي المؤمن؟ قالوا: نعم يا رب. قال: قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم؟ قالوا: نعم يا رب. قال: ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: ابن العبد بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. فهذا من الصبر على موت الولد، الصبر على ما يصيب الإنسان من أمراض، من عاهات، من آفات ونحو ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن يصبر على ما أصابه. تأتيك خسارة مالية ساحقة ماحقة لا تبقي لك شيء، تعود إلى الصبر، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفاجأ أن ابنك ذهب في حادث سيارة، تقول: إنا لله مباشرة وإنا إليه راجعون، الحمد لله. فيثوب لك الرشد، وتنزل عليك السكينة والرحمة والأمن، ويعصمك الله ويقويك سبحانه وتعالى. يأتيك خبر حريق البيت، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله. هذا شأن المؤمن. أتت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تتكشف، تصرع، يصيبها في عقلها شيء فتصرع. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وتكشف، فادعو الله أن يشافيني. قال: إن شئت دعوت الله لك ويشافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، لكن أدعو أن لا تكشف. فدعا لا تكشف وكانت تصرع. قال ابن عباس: هذه المرأة منها الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها. فالصبر الصبر إخوتي أيها المؤمنون والمؤمنات، معنى الصبر، اصبروا على الأقدار، اصبروا على المصائب، اصبروا على المكاره، اصبروا على أداء الطاعات، اصبروا عن ترك المحرمات، فسوف تجدون أن الله مع الصابرين، الله يدعم الصابرين، الله يقويهم، الله يزيدهم ثباتا، الله يمنحهم سكينة وإيمانا وأمنا، الله سبحانه وتعالى معهم دائما وأبدا بتأييده بحفظه بولايته. ما معنى إلا الصبر؟ أين تذهب أنت عن الصبر؟ حتى أجمع العقلاء العالم، آخر ما ألفت فيلسوفة أسترالية كتاب اسمه قوة الصبر وهو موجود في الأسواق، تقول في الإسلام أن الصبور من أسماء الله، تقول في كتابها هم أسترالية فيلسوفة، والكتاب موجود اسمه قوة الصبر، وتقول ومن أنبياء الله الذين ذكر الله في القرآن كتاب أهل الإسلام أيوب إمام في الصبر، اصبروا وصابروا، تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبات يرين الخصم كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نبأ عظيم يحيي